رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا رب السماء رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء فأما